لكن احنا عندنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يتكلم في المهد الا اربعه، او تكلم في المهد اربعه، عيسى عليه السلام وشاهد يوسف اللي احنا معانا في القصه هنا، وصاحب جريج اللي هو جريج العابد، وابن ماشطه فرعون، ابن ماشطه فرعون. هذا الحديث لم يصح الى النبي عليه الصلاه والسلام، وبعض اهل العلم جعله موقوفا على ابن عباس. طب احنا عندنا تكلم في المهد عيسى عليه السلام، هذا ثابت، هذا ثابت ومعروف. صاحب جريج ايضا ثابت ومعروف في الصحيح، صح يعني صح. ابن ماشطة فرعون صح ايضا. فيبقى عندنا شاهد يوسف لم يصح انه كان طفلا صغيرا. بل اورد ابن جرير الطبري بسند قال فيه الشيخ الالباني عليه رحمه الله ان السند صحيح باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رجلا ذا لحيه، يعني كان كبيرا وله لحيه وله هيئه. والحقيقه السياق يعني ايه يرجح انه هو كان رجلا كبيرا، انه لو طفل صغير وكان جيء به ليشهد، هل كان يحتاج الى اقامه الادله والقرائن على كلامه؟ ما كان يحتاج، انما لو الطفل الصغير بمجرد ما قال هي او نطق، مجرد ما هينطق خلاص دي معجزه، دي معجزه من المعجزات، مجرد ما ينطق يبقى لا يحتاج الى طرح القرائن او الادله والنظر في القرائن وفي الادله، لا، انما كان بمجرد ان يتكلم الطفل الصغير الرضيع كان معجزه، كان هيقول هي اللي عملت خلاص، انما هذا يرجح أنه كان كبيرا فاهما عاقلا يدخل مع الملك. هل جاء معه عندما جاء من الخارج؟ ربما. هل استدعاه لحكمته ولرجاحة عقله؟ ربما. لكن نحن لنا أن هذا الشاهد كان من أهله،